بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة والحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سيدور حول التوبة من الربا. فالربا من كبائر الذنوب، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. فالربا ظلم وغبن وحرب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وللربا آثار نفسية وخلقية مدمرة، ذلكم أن المرابي يستعبده المال فيسعى للوصول إليه بكل سبيل دون ما مبالاة باعتداء على المحرمات أو تجاوز للحدود. والربا ينبت في النفس الجشع والظلم وقسوة القلب، بل إن الربا يحدث آثارا خبيثة في نفس متعاطيه وتصرفاته وأعماله وهيئته. ويرى بعض الأطباء أن الاضطراب الاقتصادي الذي يولد الجشع الذي لا تتوافر أسبابه الممكنة يسبب كثيرا من الأمراض التي تصيب القلب، فيكون من مظاهرها ضغط الدم المستمر، أو الذبحة الصدرية، أو الجلطة الدموية، أو النزيف في المخ، أو الموت المفاجئ. ولقد قرر عميد الطب الباطني في مصر الدكتور عبد العزيز إسماعيل في كتابه الإسلام والطب أن الربا هو السبب في كثرة أمراض القلب، ثم إنه مزيل للترابط والتآخي والتكافل بين الناس، فأضراره على الأفراد والمجتمعات كثيرة جدا. فالتوبة من الربا واجبة على الفور، وتكون بترك الربا والندم على ما مضى من التعامل به والعزم على عدم العود إليه. أما ما بيد التائب من الأموال التي اكتسبها من الربا فقد اختلف أهل العلم في حكمها، فمنهم من يقول يخرجها ولا يبقيها في ماله. يقول القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا: إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت من ربا فليردها على من أربى عليه ويطلبه إن لم يكن حاضرا، فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه. إلى أن قال: فإن التبس عليه الأمر ولم يدري كم الحرام من الحلال مما بيده فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده، حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له، فيرده من ذلك الذي أزال عن يده إلى من عرف ممن ظلمه وأربى عليه. فإن أيس من وجوده تصدق به عنه، فإن أحاطت المظالم بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يطيق أداءه أبدا لكثرته، فتوبته أن يزيل ما بيده أجمع، إما إلى المساكين وإما إلى ما فيه صلاح المسلمين، حتى لا يبقى في يده إلا أقل ما يجزئه في الصلاة من اللباس، وهو ما يستر العورة، وهو من سرته إلى ركبتيه وقوت يومه، لأنه الذي يجب له أن يأخذه من مال غيره إذا اضطر إليه، وإن كره ذلك من يأخذه منه. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. وورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية سؤال يقول: إذا كان رجل يتعامل بالربا وأراد التوبة، فأين يذهب بالمال الناتج من الربا؟ هل يتصدق به؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ما مدى تأثير هذا القول على مال الربا؟ وأجابت اللجنة بما نصه: يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ما مضى ويتخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في وجوه البر، وليس هذا من صدقة التطوع، بل هو من باب التخلص مما حرم الله. وجاء في فتوى أخرى من فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه: لا يجوز أخذ الفوائد الربوية من البنوك أو غيرها بحجة أنه سينفقها على الفقراء، لأن الله حرم الربا مطلقا وشدد الوعيد فيه، ولا تجوز الصدقة منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن إذا كان قد قبض الفوائد الربوية فعليه أن يصرفها على الفقراء تخلصا منها، وليس له أن يستفيد منها. انتهت فتوى اللجنة الدائمة. فهذا هو القول الأول في مسألة الربا من الأموال التي بيد التائب التي اكتسبها منه. أما القول الثاني فمن العلماء من يقول إن على المرابي أن يخرج ما بيده من الربا إن كان قد قبضه وهو يعلم حكم الله في ذلك، وأما إن كان قد قبضه وهو جاهل فهو له ولا يجب عليه إخراجه. فقد جاء في إجابة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن سؤال حول التعامل بالربا مع البنوك ما نصه: يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة من الربا كلها محرمة، وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إن كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك، أما إذا كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي يجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله، للآية المذكورة: والله ولي التوفيق. انتهى كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الذي بين من خلاله أن على المرابي أن يخرج ما بيده من الربا إن كان قد قبضه وهو يعلم حكم الله في ذلك، وأما إن كان قد قبضه وهو جاهل فهو له ولا يجب عليه إخراجه. فهذا هو القول الثاني من الأقوال في مسألة ما بيد التائب من الأموال التي اكتسبها من الربا. أما القول الثالث فإن من العلماء من يقول بأن للمرابي ما بيده مما قبضه من الربا قبل التوبة، فإذا تاب كان ذلك المال الذي قبضه من الربا داخلا تحت تصرفه، فلا يؤمر برد ما قبضه من الربا قبل التوبة، وإنما يدع ما بقي من الربا مما لم يقبضه. وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمهما الله. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: واختار الشيخ تقي الدين، يعني ابن تيمية، أن المقبوض بعقد فاسد غير مضمون، وأنه يصح التصرف فيه، لأن الله تعالى لم يأمر برد المقبوض بعقد الربا بعد التوبة، وإنما أمر برد الربا الذي لم يقبض، ولأنه قبض برضا مالكه فلا يشبه المغصوب، ولأن فيه من التسهيل والترغيب في التوبة ما ليس في القول بتوقيف توبته على رد التصرفات الماضية مهما كثرت وشقت، والله أعلم. انتهى كلام السعدي رحمه الله. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.